بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في أقوال السلف في تفسير الحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. في السنن: ولعظيم كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، هكذا في سنن ابن ماجه. قال: فعضلت بالملكين. وقال: عضل الشيء وأعضلت. فعضلت بالملكين أي أعيتهما، فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى الله فقال: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده. ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. هذا الحديث في إسناده صدقة بن بشر، قال في التقريب: لين. وقد انفرد بهذا الحديث، والحديث فيه ضعف. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. الحمد ثم قال رب العالمين، قل لله أيضا، لذلك رجحوها على كلمة لا إله إلا الله. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر في السنن، وقال في السنن وهو في الترمذي فقط: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وحسنه الترمذي. الذي يظهر والله أعلم أن كلمة لا إله إلا الله لا يعادلها شيء، هي العروة الوثقى لا انفصام لها. والحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخره. فكلمة لا إله إلا الله يدخل بها العبد في الإسلام، وإذا كانت هي آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. وتعرفون حديث صاحب البطاقة: ما عنده حسنة إلا لا إله إلا الله، فرجحت بسيئاتها وكانت مد البصر. سبحان الله، رجحت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. قال رحمه الله: والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث، هذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب، وقال البيهقي عن الحاكم: تفرد به خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب يرويه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا. وخالد بن يزيد هذا الذي تفرد به عن ابن أبي ذئب كذبه أبو حاتم، وقال البخاري ذاهب الحديث، وقال ابن حبان منكر الحديث يروي الموضوعات عن الثقات. إذن هذا الحديث تالف، الله المستعان. وله شاهد ذكره المحقق من حديث سعد بن أبي وقاص، يقول أيضا في شعب أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: قل اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. يقول المحقق إن إسناده مقارب أو مقارب، والله أعلم. قال رحمه الله: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة. يعني كلمة الرب هذه لا تقال إلا في رب العالمين، أما في غير الله عز وجل فبالإضافة. يقول رحمه الله: تقول رب الدار ورب كذا، ولأن يقول رب الأسرة. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين يعني الآن تفسير كلمة كلمة بالتفصيل، أخذنا من معنى الحمد، ولله تقدم البحث فيه كثيرا، ورب ما معناه، أحكامه أيضا. الآن ما معنى العالمين؟ العالمين قال: والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. هذا العالم، العالم هو كل ما سوى الله، العالم هو كل ما سوى الله فهو عالم، فهو عالم. وهذه وهناك عوالم، قال العالمين. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. وقال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، هذا الإسناد تقدم أنه إسناد ضعيف. الحمد لله رب العالمين، قال: الحمد لله الذي له الخلق كله، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأراضون ومن فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد المجبير وأكرمة عن ابن عباس قال: رب الجن والإنس، يعني فسر العالمين بالجن والإنس. وكذلك قال سعيد المجبير ومجاهد بن جريج، وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا، لعله ما قاله هو الصواب، وروي عن علي نحوه قاله ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. من العالمون هنا؟ الجن، وهم الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيدة، أبو عبيدة هذا عالم في اللغة، وليس هو أبا عبيد القاسم بن سلام الأثري المحدث اللغوي. قال الفراء وأبو عبيدة: العالم، العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء وأبي محيص: العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. كيف؟ العالم كل ما له روح، كل ما له روح ترتزق، أنا عندي ترفرف. العالم كل ما له روح يرتزق، وأنا عندي ترفرف، الله أعلم. يرتزق يعني الظاهر يرتزق، هذه في محل نصب حال، يعني العالم كل ما له روح في حال كونه إيه مرزوقا، يرزقه الله عز وجل، له روح ويرتزق، الله أعلم. لا هذا أعم، لأن كلام زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء وابن حيصن يدخل فيه البهائم، إن البهائم لها روح ويرزقها الله. والكلام الأول لا يخرج البهائم، لأنه قالوا يعقل، والله أعلم. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ بن عساكر في ترجمة مروان ابن الحكم، هكذا عندي، أي هذا الصواب، مروان بن الحكم قديم من التابعين، ويقال إن له رؤية. أما هذا فهو مروان ابن محمد ابن مروان بن الحكم، مروان الحكم ايش يكون له؟ يكون جده. وهذا مروان ابن محمد الذي يعرف بالحمار لشدته وشجاعته، ويعرف بالجعدي نسبة إلى شيخه وأستاذه الجعد بن درهم، هو آخر خلفاء بني أمية، توفي سنة 32 و300. وهو أحد خلفاء بني أمية، هو آخرهم، آخر خليفة هو هذا الذي قتله العباسيون، وهو يعرف بالجعدي ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. سبحان الله، كلام عجيب هذا. يقول 17 عالما، يقول أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد فقط، وستة عشر ما يعلمها إلا الله. سبحان الله، لا يمكن لنا أن نحيط بخلق الله عز وجل. ولذلك كان من أعظم الأدعية والأذكار سبحان الله عدد خلقه. تأمل في هذا الكلام العظيم، يعني سبحان الله عدد خلقه، والكلمة الباقية: رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هل أحد يحيط برضا نفس الله، بزنة عرش الله، بمداد كلمات الله، بعدد خلق الله؟ فأنت لما تقول سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه وعدد خلقه ومداد كلماته، هل هذه تدخل في العد الإحصاء؟ سبحان الله، كلام عظيم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العالمين، قال: الإنس عالم والجن عالم، وما سوى ذلك 18,000 أو 14,000 عالم، ويشك الملائكة على الأرض، وللأرض 4 زوايا، في كل زاوية 3,000، 3,000 عالم، و500 عالم خلقهم الله لعبادته، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا علي بن مسلم أنه قال حدثنا الفرات، يعني من الوليد، عن مغيث بن سمي عن تبيع، يعني الحميري، في قوله تعالى رب العالمين أنه قال: قال العالمين 1,000 أمة، ف600 في البحر و400 في البر. وحكي مثله عن سعيد بن مسيب. وهذا لعل من، يعني مما أخذ من أهل الكتاب، الله أعلم. وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن مثنى في مسنده، قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد قال حدثنا محمد بن عيسى بن كيسان قال حدثنا محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال: قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب في كدا، وآخر كدا الظهر المعروفة في مكة، يعني إلى جهة مكة، قال في اليمن، يقول كذا في جيم وعين وكاف ولام وها ونسخ. وكذلك وقع في المجروحين من رواية أبي يعلى، ووقع في زاي ونون اليمن، وكذا وقع في المطالب وعند البيهقي والخطيب بن عدي، فكأن قوله اليمن تفسير لهذا الإبهام. وقع في الدر المنثور كداء، فإن صح هذا فلعله يفسر ما في عين، فقد رسمت الكلمة فيها هكذا كدي، فلعله أراد كداء، وهي مناخ من خارج من مكة يريد اليمن. اليمن فيها، مكة فيها كداء وفيها كدي، الله أعلم. المهم أرسل إلى منطقة، وعلى كل حال الحديث لا يصح موضوع. وآخر إلى الشام، يقول: وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤية من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد، فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خلق الله 1,000 أمة، 600 في البحر و400 في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. محمد بن عيسى هذا وهو ضعيف، كلمة ضعيف سهلة، يعني الرجل هذا تالف. قال ابن حبان عن هذا الحديث: موضوع لا شك فيه. وكذلك قال ابن الجوزي: محمد بن عيسى هذا الذي الإسناد ابن كيسان ذاهب الحديث، وتالف، والله المستعان. وحكى البغوي عن سعيد المسيب أنه قال: لله 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر. وقال وهب بن منبه: لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم 80,000. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها. وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. هذه كلمات الله أعلم، ليس عليها مستند صحيح، ولعلها متلقاة من أهل الكتاب، والراجح في تفسير ذلك كما قال في البداية: رب العالمين العالمين كل ما سوى الله فهو عالم، والحمد لله. قال القرطبي: هذا هو الصحيح، أنه شامل لكل العالمين في الدنيا والآخرة، كقوله: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته. الله أكبر. كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء يدل على وحدانية الله عز وجل، ولكن الذين كفروا كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الكفار مثل البهائم، لو نظروا وتأملوا في خلق الله عز وجل لعلموا أنه لا إله إلا الله سبحان الله. ولذلك فرعون الخبيث لما قال لموسى: وما رب العالمين؟ فرعون جاحد، ولكن جحوده ليس عن عقيدة، انتبهوا، ما عن عقيدة ويقين، لا والله، وإنما عن كبر وعناد. لذلك الله عز وجل يقول في موضع آخر: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى أيضا في الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن موسى يقول لفرعون: أنت يا فرعون تعلم أن هذه آيات من الله عز وجل يبصرك بها، حجة عليك يا فرعون، تعلم ذلك ولكنك تجحد كفرا وعنادا وعلوا واستكبارا على رب العالمين. ذلك هذا السؤال ليس له محل يعني. وما رب العالمين؟ ماذا قال له موسى؟ ذكر له أشياء يراها فرعون يستدل بها على رب العالمين. قال له: رب السماوات والأرض وما بينهما، ألا ترى ذلك يا فرعون؟ كل جاءت صفحة. الله المستعان، إن كنتم موقنين. لذلك أضعف الناس حجة، ما في أحد أضعف منه حجة. من هو؟ الملحد، يعني الذي ينكر وجود الخالق. والله المستعان. قبل سنتين أعتقد أو فترة حصلت مناظرة في لندن بين ملحد وموحد، مناظرة علنية. الظاهر أن الموحد ليس عنده القوة في الإدلاء بالحجج، والخبر طبعا جاء في هيئة الإذاعة البريطانية المعروفة في البي بي سي الخبيثة هذه، وأنا قرأته في الأنترنت يعني في موقع هذه القناة. تعليق القناة ما هو؟ قد يكون ذلك صحيحا وقد يكون ذلك خبثا منهم، وأنا والله ما أزكيهم، خبثا. ويضعون السم في الخبر مو في العسل، ما عندهم عسل أصلا، يضعون السم في الخبر ودائما يتصيدون، وأي موضع يرون أنه يشوه السلفية ويشوه الإسلام النقي الذي على الكتاب والسنة. أنا ما أقول الشيعة ولا الصوفية ولا هؤلاء، هم يعلمون أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، وإنما إذا رأوا خبر فيه تشويه لأحكام الشريعة، للقرآن، للفضيلة، للسلفية، ماذا يفعلون؟ يركزون عليه. في خبر فيه تشويه لأحد المشايخ العلماء يركزون عليه. الشيخ صالح الحيدان قبل أسبوع عرضوا له كلاما قاله مشهور، ثم قالوا وكان هذا الشيخ قد أفتى سابقا بقتل بعض العاملين في التلفزيون. الشيخ أفتى بهذا؟ هو في عاد يفتي بهذا؟ والله هكذا الخبر، اقرأوه في البي بي سي في الموقع. قال وكان هذا الشيخ قد أفتى بقتل بعض العاملين في التلفزيون. هل هكذا الشيخ أفتى؟ يعني انظروا إلى الخبث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم علقوا ماذا قالوا؟ نحن لو نتبع خبث هؤلاء الناس ما ننتهي، نعوذ بالله. ولكن مع الأسف كثير من الناس يغترون بهم، يقول عندهم موضوعية في سياق الخبر وعندهم موضوعية، والله ما عندهم موضوعية، والله ما عندهم الخبث، نعوذ بالله، والكيد للإسلام. علقوا فقالوا إن الناس خرجوا، إن الناس خرجوا من المناظرة ولم يقتنعوا لا بحجة هؤلاء ولا حجة هؤلاء. يعني خرج الناس هكذا حيرين، يعني هل في رب ولا ما في رب؟ يعني هذا شو التعليق؟ يعني بهذا المعنى هكذا، والله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. قال الرحمن الرحيم، وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا ترغيب، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا ترهيب. وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وأيضا قوله ويحذركم الله نفسه، إيش بعده؟ والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته، والحمد لله رب العالمين.